يقول ما حكم أكل طائر النورس؟ ما في بس جوز أكله. يقول ما هو يقول ما هو الصرد؟ الصرد طائر قريب من العصفور لكن أكبر منه بشيء يسير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ونهى إذا قتل الهدهد. قال ابن كثير رحمه الله لأنه أمر لأنه يأمر بالتوحيد أي الهدهد. يقول الجراد داخل في مسمى الحشرات على قول مصنف؟ الجراد أتى النص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أكلوا الجراد. يقول قول مصنف هو قول مذهب أن فيما استخبث هو قول مذهب وهو قول الشافعية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله وأتت لفظة وما يستخبث أخذها الخرقي من قول الشافعي وإلا فما يستخبث في أصل المذهب لست فيه. يقول هل يجوز أكل الخنافس والعناكب؟ خنافس تأكل نجاسات والعناكب لا نقول يجب أكلها لكن نقول حلال لو شخص طبخها في ماء مغلي وأكلها نقول حلال لكن ما يقول يجب على الشخص أن يأكلها. يقول لو نزل الضبع على الشاة هل يجوز أكله عند من يرى تحريم الضبع؟ مثلا بمن يرى تحريم الضبع. ولو نزل ذئب على شاة فلا يجوز أكله. طيب يا سليمان يقول هل الفيل يؤكل؟ ما يؤكل. ليه؟ له نابيه صحيح. طيب يا هزاني هل يجوز أكل الجردي؟ ايش تقول سليمان؟ ها ما تعرفه؟ يجوز ولا ما يجوز ولا ما تعرفه؟ ايش تقول عبد الله؟ ما يجوز أكله لأنه أخ للفأرة فويسق. الجردي يفسد كالفأرة فيقتل ولا يؤكل. يقول هل العفو هو غفران الله للذنب ومحو من الصحيفة؟ لا العفو يعني ترك العقوبة إن عفوت عنك ما أعاقبك. قال والغفران هل هو مغفرة الذنوب مع بقاء مكتوب في الصحيفة؟ لا الغفران الستر ما كأنك عملتها. المغفرة مأخوذ من الغفر وهو الستر الغطاء. فالله إذا غفر الذنب ما يفضح العبد عند الخلائق يستر. نعم يعني يستر ذنبه. نعم.